عايز يا ترى هنا يا ترى هنا، يبقى في ضلال مبين، اي ايه ضلال، كل ما يروح لحته ما توديش للايه للغايه اللي هو عايزها.